بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونأخذ العبرة والعظات من هذا التاريخ، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إخواني الكرام، في الدرس الماضي تكلمنا عن خلافة يزيد ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه، وفي الحقيقة يعني أن هناك كثير من الناس يتكلمون على يزيد كلاما قاسيا جدا، وهناك ناس يعني يبررون له. نحن نقول أنه أفضى إلى ما قدم، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. الذي يهمنا نحن أيها الإخوة الكرام أن نأخذ العبر والعظات، لما نقرأ هذه الدروس نتعلم منها العبر، ولا نقع، نحاول أن نأخذ هذه التجربة ولا نقع في مثل الخطأ الذي وقع فيه من قبلنا. أهم الثورات في عهد بني أمية، هناك ثورات حصلت كثيرة في زمن بني أمية، منها ثورة التوابين، واجتمعوا بجيش وأطلقوا على أنفسهم اسم التوابين، ومنها ثورة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. وثورة التوابين كان رئيسهم قائدهم سليمان بن صرد الخزرجي، صحابي عابد زاهد شهد صفين. وثورة المختار ابن أبي عبيد وثورة الخوارج الذين خرجوا في جيش سيدنا علي رضي الله عنه، أيضا قاموا بثورات هائلة في زمن بني أمية. وكان الفضل الأكبر في القضاء عليهم رجل اسمه المهلب ابن أبي صفرة، المهلب هو الذي قضى عليهم وهزمهم. وثورة ابن الأشعث، وكان هناك عدة معارك مع الحجاج وابن الأشعث. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى: وهكذا مضى على الأمة ما يقرب من 20 عاما وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات الإسلامية، يقتل بعضهم بعضا، ولم يكن زمن الفتن يسمح للمسلمين بمد فتوحاتهم. إخواني الكرام، عندما يحصل الفتن لا يمكن أن تكون هناك فتوحات، لذلك كانت الفتوحات في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه لم يكن هناك فتن، كان فتوحات كثيرة كما سنتكلم إن شاء الله في الدروس القادمة وفي زمن بعد هذه 20 سنة، لأن الأمة إذا كان بأسها بينها شديدا فحسبها أن تحافظ على ما بأيديها من البلاد. ومع الأسف، مع الأسف الشديد، في 70 للهجرة اضطر عبد الملك إلى مصالحة الروم على إتاوة يدفعها سنويا، يعني عبد الملك هو الذي يدفع الضريبة، ليس الروم هم الذين يدفعون كما مر معنا في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي 71 تراجع المسلمون في بلاد الغرب وتركوا القيروان، هذا كله بسبب هذه الفتن، بسبب هذه الاضطرابات. وفي 84 وفي سنة، هذه أمثلة، لكن العجيب في أمر هذه الأمة وهذه الدولة القوية مع ما نالها من مصائب والفتن أنها لم تظهر أمام الأمم الأخرى بمظهر الضعف إلا في فترة وجيزة جدا. مع كل هذه الاضطرابات كانت هذه الدولة قوية. وفي 84 للهجرة يبني الحجاج مدينة واسط قاعدة العراق. وفي 86 يتوفى عبد الملك بن مروان عن مدة خلافة 21 سنة وشهر ونصف من مناقب مروان بن الحكم وابنه عبد الملك. ولا يفوتنا هنا أن نلفت النظر إلى مكانة مروان بن الحكم وابنه عبد الملك. كان مروان من الطبقة الأولى من التابعين، وقد روى الحديث عن عمر، عن سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا زيد بن ثابت وغيرهم، وروى البخاري عنه في صحيحه، وكان أثناء ولايته يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستشيرهم ويعمل ما يجمعون عليه. وكان يوم مات عثمان يدافع عنه وشهد الجمل مع عائشة، ثم بايع عليا رضي الله عنه، كما كان ابنه عبد الملك من أهل العلم، وقد سمع من عثمان وأبي هريرة وأبي سعيد وأم سلمة، وحدث عن جمع من العلماء. قال أبو الزناد: فقهاء المدينة سعيد المسيب رضي الله عنه، عبد الملك قبل الخلافة عبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، وقبيصة ابن ذؤيب. ولعل مما ينبغي أن يذكر من أعمال عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان كان له أعمال إدارية مهمة جدا أفادت بها الدولة الإسلامية أفادة كبيرة جدا. أولا إصدار العملة. في سنة 76 للهجرة ضرب عبد الملك العملة، وهو أول من أحدث ضربها في الإسلام، فانتفع الناس بذلك. وكان سبب ضربها أنه كتب في صدور الكتاب إلى الروم قل هو الله أحد، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع التاريخ، فكتب ملك الروم إلى عبد الملك إنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون. هم يهددون المسلمين أنهم سيذكرون نبينا صلى الله عليه وسلم بسوء، فعظم ذلك على عبد الملك، وأحضر خالد بن يزيد بن معاوية فاستشاره في ذلك، فقال حرم دنانيرهم، اترك دنانيرهم، واضرب للناس سكة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ففعل عبد الملك كما ضرب الحجاج الدراهم ونقش فيها قل هو الله أحد، ثم تطورت الدراهم والدنانير الإسلامية بعد ذلك، وبذلك حقق عبد الملك للدولة الإسلامية استقلالها المالي، فكان أول من ضرب العملة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى. العمل الثاني إخواني الكرام المهم الذي فعله عبد الملك بن مروان هو تعريب الدواوين، والدواوين جمع ديوان، والديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطة من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، يعني هو كله سجلات ودواوين يحفظ الأموال والأعمال التي يقوم بها الجيوش والناس والعمال. بقيت أهم دواوين الدولة الإسلامية ديوان الخراج، تستعمل اللغات الأجنبية كما كانت حالها في عهود الدولة السابقة قبل ظهور الإسلام، فهي فارسية في بلاد ويونانية في بلاد وقبطية في بلاد، واستمر الحال على ذلك أن الخراج هو الديوان الذي يتعلق بأهل الذمة والذين يدفعون المال للدولة الإسلامية. واستمر الحال على ذلك منذ دون عمر بن الخطاب الديوان لأول مرة في الإسلام حتى عهد عبد الملك، فكان من نتائج ذلك احتفاظ الدولة بطوائف من الموظفين الذين يعتبرون أجانب من غير العرب والمسلمين، ومن نتائج ذلك بقاء تلك اللغات سائدة حية معترفا بها كلغات رسمية يقبل الناس على تعلمها وإتقانها لحاجة الدولة إليها. في زمن سيدنا عمر لما سيدنا عمر أنشأ الدواوين كانت الدواوين ليست باللغة العربية، ولكن عبد الملك بن مروان أصدر أمرا بتعريب الدواوين جميعها، فمثلا كان رئيس الديوان الخراج بدمشق هو سرجون ابن منصور الرومي، وكان محتكرا لهذا العمل منذ عهد معاوية، فأمر عبد الملك رجلا عربيا هو سليمان بن سعد الملقب أبا ثابت أن يقوم بتحويل الديوان من الرومية إلى العربية، فكان ذلك سنة 81 للهجرة، وتم عزل سرجون الرومي. وكان رئيس ديوان العراق زازان وهو فارسي، وكان محتكرا لهذا العمل من أيام يزيد، وقتل أيام ثورة الأشعث، فعين صالح بن عبد الرحمن بدلا منه وأمره بتحويل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية، وتخرج على يد صالح هذا أكثر كتاب العراق، وهكذا حتى تم تحويل جميع دواوين الدولة الذي كان سبيلا إلى تعريف الجاليات الأجنبية، فكان لهذا العمل أكبر الأثر في انتشار اللغة العربية، وهذا يعني بجهود عبد الملك بن مروان رحمه الله تبارك وتعالى. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن خلافة الوليد ابن عبد الملك بن مروان ابن عبد الملك الوليد، وكانت خلافته 10 سنوات تقريبا من شهر شوال سنة 86 للهجرة حتى جماد الآخرة سنة 96 للهجرة، وكان عمره يوم تولى الخلافة 36 سنة. فقام الوليد بإصلاحات عظيمة، وكانت مدة خلافته غرة في جبين بني أمية، بنى جامع دمشق الجامع الأموي، هذا المسجد الأموي الذي يحبه أهل دمشق حبا شديدا، وهذا المسجد الذي هذه قبة النسر التي درس تحتها كبار العلماء، وهذا المسجد المبارك الذي بناه هو الوليد ابن عبد الملك، الوليد ابن عبد الملك بن مروان بنى جامع دمشق الجامع الأموي، ولم يزل في عمرانه مدة خلافته، وقد بناه مكان كنيسة يوحنا، وعوض النصارى عنها بكنيسة مريم، وبنى صخرة بيت المقدس تعرفون صخرة بيت المقدس؟ إخواني الكرام، كثير من الناس يظنون أن هذا هو المسجد الأقصى. في الحقيقة هذا هو مسجد قبة الصخرة الذي نتكلم عنه الآن، الذي بناه الوليد بن عبد الملك، هو الذي بنى هذا المسجد. أما المسجد الأقصى الذي بناه، هذا هو المسجد الأقصى الذي بناه سيدنا سليمان، وذهب إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى بالأنبياء إماما. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذا هو المسجد الأقصى، وهذا هو مسجد قبة الصخرة الذي بناه الوليد بن عبد الملك. ووسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطى المجذومين المرضى بمرض الجذام، وبنى لهم مشفا خاصا بهم في ضواحي دمشق، مشفى الوليد، وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا. وفي سنة 95 توفي الحجاج ابن يوسف الثقفي. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وبالجملة: فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم وعصيانهم ومخالفتهم والافتيات عليهم. ويقول: وقد تقدم قول أسماء عندما دخل عليها الحجاج بعد مقتل ابنها عبد الله في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في ثقيف كذابا ومبيرا، أن الكذاب هو المختار والمبير المهلك هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. فالكذاب كان المختار ابن أبي عبيد الثقفي وهو كثير الكذب، وأما المبير المهلك فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي، والله تعالى أعلم. وقد كان الحجاج ناصبيا يبغض عليا رضي الله عنه وشيعته في هوى آل مروان بني أمية، وكان جبارا عنيدا مقدما على سفك الدماء بأدنى شبهة، وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر، فإن كان قد تاب منها وأقلع عنها وإلا فهو باق في عهدته. ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه، فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا، الشيعة كانوا يبغضونه جدا، أو هذا الكلامه جدا لوجوه، ربما حرفوا عليه بعض الكلم. إخواني الكرام، سأقول لكم شيئا مهما جدا: ليس كل ما ينسب إلى الحجاج صحيحا. الشيعة دسوا وحرفوا كثيرا من الروايات، وزادوا فيما يحكون عنه بشاعات وشناعات. ويقول الإمام ابن كثير: قلت الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعالي سفك الدماء، هذا أعظم شيء، وكفى به عقوبة عند الله عز وجل. يعني سفك الدماء، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقد كان مع سفكه للدماء، الحجاج كان مع سفكه للدماء كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكان فيه سماحة بإعطاء مال لأهل القرآن، فكان يعطي على القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا 300 درهم. وعن عمر بن عبد العزيز قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه، وقولي حين حضرته الوفاء: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. وأنشهد الحجاج عند موته: يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا في بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحهم، ما علمهم بعظيم العفو غفاري. الله سبحانه وتعالى عظيم العفو. فأخبر بذلك الحسن، فقال الحسن البصري، فقال: بالله إن نجا لينجون بهما، إن نجا لينجو بهذين البيتين أو بهذا الفعل. وخرج الإمام أحمد بسنده عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، إنه لا يأتي عليكم عام أو زمان إلا أو يوم إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال الشعبي: والله لئن بقيتم لتمنون الحجاج. وقال الأصمعي: قيل للحسن: إنك تقول الآخر شر من الأول، وهذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. فقال الحسن: لابد للناس من تنفيسات. قال رجل لسفيان الثوري: أتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم الخراساني أنهما في النار؟ قال: لا، إن أقرا بالتوحيد. كما مر معنا، كما رأينا أن الحجاج يعني قال هذا الكلام، وروي عنه أنه قال هذا الكلام، قال حين حضرته: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون لي أنك لا تفعل، وأمور بخواتيمها، وأمره إلى الله. الحجاج له حسنات وله سيئات، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وفي سنة 96 تكامل بناء المسجد الأموي، مسجد دمشق، فكان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا مثيل في حسنه وبهجته. قال الفرزدق: أهل دمشق في بلادهم في قصر من قصور الجنة، يعني الجامع الأموي. قالوا: ولما دخل أمير المؤمنين المهدي العباسي دمشق يريد زيارة القدس، نظر إلى جامع دمشق، فقال لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا بنو أمية بثلاث بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه الأرض مثله، وبنبل الموالي وبعمر بن عبد العزيز، لا يكون والله فينا مثله أبدا. ثم لما أتى بيت المقدس فنظر إلى الصخرة، وكان عبد الملك مروان هو الذي بناها، فقال لكاتبه: وهذه رابعة. ثم توفي الوليد بن عبد الملك وعهده وعهد من بعده لأخيه سليمان رحم الله تعالى الوليد بن عبد الملك على ما قدم للمسلمين من هذه الخيرات. الآن أيها الإخوة الكرام، نتكلم عن خلافة سليمان بن عبد الملك وخلفه، وكانت خلافته 3 سنوات، من سنة 96 للهجرة إلى سنة 99 للهجرة. وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك وبايعه الناس، بيد أن قتيبة بن مسلم خافه وعزم أن لا يبيعه، فعزله سليمان وولى يزيد بن المهلب أمير العراق بدلا عنه. وقتيبة بن مسلم رجل من كبار عظماء الإسلام ومن كبار الفاتحين، سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة. فجمع قتيبة الجند، قتيبة بن مسلم الباهلي جمع الجند وعزم على خلع سليمان بن عبد الملك من الخلافة وترك طاعته، فلم يجبه أحد من الجند في ذلك. فشرع قتيبة في ذمهم وتأنيبهم قبيلة قبيلة وطائفة طائفة، فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وعملوا على مخالفته وسعوا في قتله، واستطاعوا ذلك في حجة سنة 96 للهجرة، وقتلوا معه 11 رجلا من إخوته وأبناء إخوته. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: كان قتيبة بن مسلم الباهلي من سادات الأمراء وخيارهم، وكان من القادة النجباء الكبراء والشجعان، كان شجاعا عظيما وذوي الحروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة، وقد هدى الله على يديه خلقا لا يحصيهم إلا الله، أسلموا ودانوا لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهده، ولكن زل زلة كان فيها حتفه وفعل فعلة رغم فيها أنفه وخلع الطاعة، فمات ميتة جاهلية، هكذا يقول ابن كثير. ولكن سبق لهم الأعمال ما قد يكفر الله به سيئاته ويضاعف به حسناته، والله يسامحه ويعفو عنه. إذن هو لما يعني خرج على الإمام وخرج على الحاكم كان هذا زلة، كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. عزل سليمان ولاة حجاج الذي توفي في سنة 95 للهجرة، فعمل رجال سليمان على التنكيل بهؤلاء الولاة، ومنهم خيرة قادة مثل محمد بن القاسم صاحب الفتوحات من ناحية الهند كما سيأتي ذكره، وقتيبة بن مسلم الذي حاول أن يخلع سليمان فقتل، وموسى بن نصير الذي حبس وكذلك قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير، وهما أصحاب الفتوحات ببلاد المغرب. إخواني الكرام، في سنة 98 للهجرة إلى سنة 99 للهجرة كانت محاولة ثانية لفتح القسطنطينية. جهز سليمان ابن عبد الملك الجيوش القسطنطينية، يقودهم أخو مسلمة ابن عبد الملك، ومسلمة أيضا رجل شجاع بطل من كبار الفاتحين الذين فتحوا البلاد الإسلامية، فحاصرها عاما كاملا مسلمة ابن عبد الملك، ولكنها استعصت عليه، وكان عدد جيشه 120,000 ومزودا بنحو 120,000 في البحر و800 سفينة حربية، كل هذه العدة لفتح القسطنطينية. وكان سليمان يتابع نفس المحاولة، فاتخذ مدينة دابق شمال الشام مركزا له، وأقسم أن لا يعود حتى تفتح القسطنطينية أو يتوفاه الله. وتعرض الجيش المسلم في هذه المحاولة لضنك شديد حتى أكلوا كل شيء إلا تراب، فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولية عمر بن عبد العزيز، فكانوا راجعين إلى الشام وقد جهدوا جهدا عظيما، ولكن لم يرجع مسلمة حتى صالح الروم على بناء مسجد بالقسطنطينية. فتأمل أخي القارئ مدى الجهد الذي حاوله المسلمين المسلمون لفتح عاصمة الروم، حتى إن الخليفة أو حتى أن الخليفة سليمان بن عبد الملك يخرج لذلك بنفسه كما مات خير الصحابة والتابعين وهم يشاركون في هذه المحاولات، منهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. مشهد من مشاهد الفتوحات يصور لنا النفوس العالية لجند الفتح. وغزا يزيد بن المهلب جرجان في 120,000 جرجان من بلاد فارس، فغزا يزيد بن المهلب جرجان في 120,000 منهم 60,000 من جيش الشام أثابهم الله، وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق وكانت قبل ذلك مخوفة جدا، وأصاب يزيد غنائم كثيرة فكان من جملتها تاج فيه جواهر نفيسة، فقال أترون أحدا يزهد في هذا؟ تاج غالي وثمين ونفيس جدا فيه جواهر نفيسة، قال هل ترون أحد يزهد في هذا التاج ولا يريده ولا يتأثر ولا يعني يحتاج أو ولا يطلبه؟ قالوا لا نعلمه، فقال والله إني لأعلم رجلا لو عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه. ثم دعا بمحمد بن واسع الأزدي، هذا الرجل التابعي الرجل الصالح، محمد بن واسع كان من الصالحين، كان رجلا تابعيا صالحا وكان زاهدا ورعا وكان في الجيش غازيا، كان يغزو يحب الغزو في سبيل الله، فعرض عليه أخذ التاج فقال لا حاجة لي فيه، تاج ثمين ونفيس جدا، قال لا حاجة لي فيه، فقال أقسمت عليك لتأخذنه، فأخذه وخرج به من عنده، فأمر يزيد رجلا أن يتبعه فينظر ماذا سيصنع بالتاج، فمر بسائل فطلب منه شيئا، هو يمشي محمد بن واسع الأزدي رضي الله عنه هو يمشي فرأى سائلا في الطريق، فطلب هذا السائل منه شيئا، يعني طلب السائل شيئا يعطيه، فأعطاه التاج بكماله، محمد بن واسع أعطاه كل التاج وانصرف، فبعث يزيد إلى السائل فأخذ منه التاج وعوضه مالا كثيرا. إذن هل رأيتم هذا الرجل خرجت الدنيا من قلبه، لا يهتم بالدنيا أبدا، يهتم بالآخرة، يهتم بما عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم سنكون مع رجل عظيم من عظماء خلفاء المسلمين، وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيها الإخوة الكرام قولوا معي، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.